لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن اليهود وأعمالهم الفظيعة وكفرهم ودحودهم وتكذيبهم وقتلهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي لما جاءهم هذا القرآن العظيم يدعوهم إلى الله، والقرآن يصدق ما معهم، يصدق الكتب التي في أيديهم، يصدق التوراة، يصدق الإنجيل، يصدق ما جاءت به الأنبياء من قبل. فكتب الله عز وجل لا يكذب بعضها بعضا وإنما ينسخ بعضها بعضا. فجاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بشريعة عملت بها اليهود ثم تركوها وحرفوا فيها ما حرفوا، ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه ينسخ أشياء ويحكمهم بهذه الشريعة السابقة. ولذلك كانت التوراة كتاب شريعة، أما الإنجيل لم يكن كتاب شريعة إنما هو مواعظ من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنجيل ليست فيه أحكام افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لكن الأحكام على لسان المسيح صلوات الله وسلامه عليه يحل لهم بعض ما حرم عليهم، بعض ما حرم على بني إسرائيل. يأتي المسيح عليه الصلاة والسلام بتحديده من عند الله عز وجل أنه يحل لهم ذلك. أما الشريعة التي كانت لليهود والنصارى فهي التوراة، كتاب التوراة كتاب شريعة. ولذلك ربنا سبحانه دائما ما يذكر الشريعة في كتاب التوراة والكتاب الذي من بعده وهو القرآن كتاب الشريعة، لأن الإنجيل لم يكن كتاب شريعة وإنما كان كتاب حكم ومواعظ. فهنا يقول لما جاءهم كتاب، كتاب شريعة من عند الله عز وجل كالذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ومصدق لما معه لما في أيديه من الكتاب يخبرهم بما فيه. فالتوراة أخبرت بأشياء لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها إلا من القرآن ومن الوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. وكان هؤلاء يستفتحون على الذين كفروا، كما ذكرنا في الحديث السابق أنهم كانوا يستنصرون بدعاء ربهم سبحانه أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتلوا المشركين من الأوس والخزرج وحتى ينتصروا عليهم. فكان هذا شائعا على لسان اليهود، كلما تغيظ يهودي على مشرك دعا ربه: يا رب افتح بيننا وبينهم بإرسال رسولك عليه الصلاة والسلام حتى نقاتلهم مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان المشركون يسمعوا هذا الشيء، يسمعوا فوقر في أذانهم إنه في رسول جاي في الزمان ده، فكانوا ينتظرون رسول إيه لحياته. فاليهود هم السبب في إسلام أهل المدينة، من كثرة ما تكلم اليهود عن وجود نبي وإنه يدعو ربهم إن يا رب انصرنا على هؤلاء بهذا النبي. فلما بعث النبي كان من أوائل من صدقوا في المدينة الأوس والخزرج بما كانوا يسمعون من هؤلاء. قال: وكانوا من قبل يستفتحون، أي يستنصرون على مشركي العرب، على الذين كفروا فلما جاءهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عرفوه وعرفوا الحق الذي جاء به، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالحق الذي جاء به. قال كفروا. ليه كفروا؟ بغيا وحسدا وحرصا على الرياسة. والإنسان عجيب، الإنسان عجيب، يعني كل إنسان يقول لك أنا أتبع الحق، أنا على الحق، أنا عايز الحق، طول ما هو بعيد، طول ما هو واحد عادي من ضمن الناس، مجرد ما يحس إن هو بقى رئيس، إن هو بقى حاجة عالية، لا، الحق اللي معاه بس، لا ينظر إلى غيره، فلا ينظر إلا إلى ما في يديه. فاليهود يقولون نتبع الرسول، لأن الرسول غير ما جاش، لما يبقى يدي بحلها ربنا سبحانه وتعالى، فيقولون نتبعه ونقاتلكم نتبعه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بدأوا ينظرون حنتبعه. اليهود خراف بني إسرائيل الضالة تتبع رئيسها، فإذا بقادة بني إسرائيل عايشين في عز في نعمة، فرضين على اليهود يدفعوا لهم ضرائب، يدفع فيهم أعشار أموالهم، يدفعون أرباع أموالهم يدفعونها لهؤلاء، يعني بعد ما يبقى هؤلاء الكبار بياخدوا أموال الشعب من اليهود، وبعدين حنروح نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونقعد نشحت ولا نعمل ايه؟ مش هيبقى في ايدينا حاجه، ما هم عايشين على السحت، عايشين على هذا، على اموال اليهود. القاضي في اليهود يقوم يحكم بين الاثنين، اذا جاء اليه الاثنين ما حدش دفع حاجه يحكم بالعدل ويحكم بالتوراه، حد دفع رشوه هنا بقى سيبك من التوراه دلوقتي هنحكم بحاجه ثانيه بين هؤلاء. فعرف الناس فبقى يحضر اللي رايح الرشوه للقاضي، القاضي بقى هو مكسبه، هيقول ادفع تبع محمد صلى الله عليه وسلم تبعه فيه. ده المنافقون من المسلمين او من المحسوبين على المسلمين، كانوا اذا اختلفوا مع احد من المسلمين يقوموا يقولوا ايه، يريدون ان يتحاكموا الى هؤلاء اليهود، يذهبون إليه. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، الطاغوت الضليل اليهودي كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف، يقوم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رشوة ولا يقبل هدية على حكم صلوات الله وسلامه عليه، فيقوم لما يختلف منافق مع إنسان من المسلمين، المسلم نروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، نروح للكعب بن الأشرف عشان عارف هيدفع لليهودي رشوة واليهودي هيحكم له بذلك. طيب هو منصب قاضي بني إسرائيل، هذا حبر بني إسرائيل، هذا كذا، والكل بياخد أموال من بني إسرائيل عايشين عليها أعلى من الناس، غير ال- ال- ال- الشيء المعنوي اللي هم فيه. اليهود يحترمون أحبارهم احتراما كبيرا جدا، ولا يصدرون إلا عن أقوالهم كأنهم منزهون عن الخطأ. يبقى هنا هنروح نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو نفس فعل المنافقين، المنافقون نفس الشيء. فاكرين عبد الله بن أبي بن سلول لما كان الحرب اللي هي حرب سمية اللي ذكرناها بين الأوس والخزرج، وآخر ما كان فيها يوم بعاث اللي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل، يوم جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قتل فيه أكابر المشركين في المدينة، فبقى الأكثرية في المدينة الشباب، شباب أهل المدينة، ودايما الشباب قلوبهم حامية، قلوبهم تميل للحق، عايز يسمع، عايز، بخلاف الشيوخ، الشيوخ خلاص هو عجز على هذا الذي هو فيه، دماغه تقفلت على مش عايز يفتح دماغه ولا عايز يفهم ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقتلهم له ربه سبحانه، الكبار كلهم ضاع وبقي الشباب، لكن بقي منهم قليل من هؤلاء الكبار، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، لحكمة من الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما لازم الوسواس الناس يبقى موجود كده يوسوس للناس؟ ربنا خلق الناس، لو ما خلقش الشيطان كان بقى الناس كلهم على الخير، لكن خلق الشيطان. ليه خلق الشيطان؟ يوسوس للناس، ويرى الله عز وجل من عباده من يثبت على الدين ومن يضل ويذهب بعيدا عن الدين. فهنا جعل شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعبد الله بن أبي بن سلول كان من بقايا هؤلاء الكبار من المشركين، بدأوا يجهزوا له التاج عشان يبقى الرئيس على المدينة، ملك المدينة، بيعملوا له التاج، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ضاع التاج وضاعت الولاية وضاع كل حاجة منه. فكان من أشد الناس حنقا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم وبغضا في الإسلام، كان من أشد الناس بغضا للإسلام، وكان من أحب الناس اليهود، يحب اليهود ووالي اليهود، أولياء اليهود وأولياء اليهود، وهو اللي شفع فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير، قال تقتلهم، تقتل بني النضير، فيهم كام راكب وكم فارس وكم كذا في غداة واحدة، والله لتفضل يشفع فيهم ويحارب عنهم، لغاية ما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك هؤلاء لهذا الملعون الكافر المجرم الذي كان يدعي الإسلام وهو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لحكمة من الله ترك هذا الإنسان علشان يوسوس، وحتى يرى الناس شر الكفر، وحتى يعلموا أن المنافقين في كل زمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في منافقون، مش هيبقى في منافقون بعد ذلك، يبقى في منافقون في الأمة الإسلامية موجودون حتى يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يحذر المسلمون، احذروا، خذوا بالكم من المنافقين. اوعى يضحك عليك انسان كذاب يقول انا مسلم ويفعل ويفعل كما تقرا، يقول لك احنا مسلمين واحنا بنحب شرع الله وعايزين الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي، كل ده كويس، انهي بقى شريعه اسلاميه اللي انت عايزها هذه؟ يفنن من دماغه ويلغي كل حاجه في الشريعه، هو عايز اطار خالي مما في داخله، مش عايز، عايز المصحف، عايز ورق المصحف الخارجي، غلاف المصحف، اما بداخل المصحف يشيل بس، هو ده، حط المصحف زوق بعربيتك، زوق ببيتك، هذا المصحف الذي يريدونه. اما احكام من احكام الله عز وجل يقول لك لا، الزمن اتطور خلاص، هنقطع ايد السارق ونقلل العماله في البلد، هنضرب الزاني ونقلل عدد الناس، هنعمل مش عارف ايه، اشياء يقولونها برؤوسهم الخاويه الخريبه، فيكذبون على الله سبحانه ويقولون احنا بنطور، احنا عايزين التحديث، الحداثه، عايزين التنوير، عصر التنوير، هذا التنوير الذي الظلام الذي يعيد فيه هؤلاء الخفافيش يسمونه بالنور والتنوير، ويتابعهم من يدعي انه شيخ وانه مش عارف ايه، والمفكر الاسلامي ومفكر مش عارف ايه، كذابون دجالون كلهم، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب من واحد عنده فوق 80 سنة وما زال، مش بقول لك ما يبقى شيوخ وشاخه على الكذب وعلى الضلال ما بيتغيروش، لو يطلع في الجريدة ويتكلم وليه صفحة في الجريدة يتكلم فيها عن ابن الأحكام الإسلامية، لا دي كان زمان والآن الأحكام الوضعية هي اللي تنفع للناس وهي اللي كذا، وإن لو واحد شرب سجارة في نهر رمضان ما فيش مانع وما يفطرش بهذا الشيء وحد ضيقه على الناس ليه، ولو واحد بس وحشة، هذا رجل عجوز هيقابل رب كيف يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين يفخموه ويرفعوه ويتكلموا عنه بكلام كأن ده يعني اللي بيتكلم المحدث الإنسان اللي هيجيب الجديد وحينور الناس طريقهم. هؤلاء كذابون، مثالهم هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول الذي رفض كتاب الله ورفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقى يجادل ويحاج عن الكفار لآخر حياته، لآخر حياته. هذا تعلم من اليهود، واللي يوالي اليهود يبقى هكذا، هذا كان مواليا لليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الرجل وهو يموت قال ما نفعك يهود، ما نفعكش بهذه اليهود اللي انت كنت، كنت نهيتك عن موالاة اليهود، مش نهيتك عن موالاة اليهود، وأبدا لغاية آخر حياتي مات على ذلك، مات على الكفر، مات على ليه بقى مات على الكفر؟ لأن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه، لو كان هذا مات على الإسلام لم يعاتب الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه، ولذلك منعه أن يصلي على أحد منهم بعده أبدا، لا تقم على قبره، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، يعني لأنهم كفروا بالله ورسوله فحكم عليه بالكفر. فالمنافق وإن عومل معاملة المسلمين لكونها قل لا إله إلا الله، لكن حكمه عند الله أشد من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا. يبقى إذا تاب المنافق تقبل توبته، لكن مات على هذا، مات على الكفر. فالغرض ان الانسان لما تبقى امامه رياسة على حاجة معينة وتسحب منه يقوم يحدث في قلبه الغل. الا من رحم الله، الا من كان قلبه ممتلئا بالايمان، زي مين؟ زي خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان قائد جميع جيوش المسلمين، قائد العظيم رضي الله عنه. وبعدين يبعث له عمر يسلل عزلتك ووليت أبا عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة تجيله الخطاب من عمر أنه حيبقى هو قائد الجيش وخالد يبقى عسكري في الجيش زي غيره من الجنود. يوم أبو عبيدة شب الجواب، لو أي قائد من قوده ما يصدق في عز الانتصار وخلي النصر يبقى بتاعي أنا اللي أعمل وأنا اللي أنتصر، لا راح مصبي الجواب لغاية ما تنتهي الحرب. انتهى القتال، ادى الجواب لخالد، قال سمعا وطاعة. انا عايز ايه منها؟ هنا اقاتل قائد للجيش وهنا اقاتل في النهاية انا مجاهد. هنا لا ما تفرقش عند خالد رضي الله عنه، استمر مجاهدا لغاية اخر حياته، واذا به يموت على فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي يقول انه شهد وقعات مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وما في جسدي من جرح إلا ضرب بسيف أو طعن برمح، ما فيش حتة في جسدي إلا وهي مضروبة بسيف أو مطعون برمح. وقاتل في موقعة انكسر في يده 9 أسياف، قال ولم تبق في يدي إلا صفيحة يمانية، يعني سيف يماني قوي، 9 سيوف ينكسروا في إيده، انكسار السيف ده معناه ضربة عظيمة جدا تكسر السيف، منه يضرب به الكفار أعداء الله سبحانه، 9 أسياف تنقطع في يده في موقع. أي بطل هذا البطل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي النهاية يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، أموت على فراشي زي الجمل اللي بيموت في مكانه، كان نفسه يموت في القتال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا شك أنه يقدر أجل الشهداء بهذه النية العظيمة التي قالها، ويكفي أن وصف بسيف الله المسلول رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال أبو بكر لا أغمر سيفا سله الله. كان عمر دايما يطلب أنه اعزله يعزله ليه؟ مش حنقا عليه ولا حسدا له، لا محبة لدين الله وإعزازا لدين الله حتى ينسب النصر لدين الله. لأن خالد عمره ما تهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، عمر خالد ما تهزم في الجاهل حتى مع المسلمين، انتصر على المسلمين في يوم أحد كان اللي شار على المشركين باللفة حوالين المؤمنين كان خالد بن الوليد. لذلك نصر ورا نصر ورا نصر، خشي عمر أن خالد يغتر وحاش له، وخشي عمر أن ينسب الناس النصر لخالد، يبقى خالد معنا حننتصر، خالد وفين ربنا سبحانه. فكانت وجهة نظر سديدة من عمر. فلما تولى عمر لا لما يفضلش خالد قائد على طول فينسب النصر إليه، ألا الناس يشركوا بالله، ألا يفتنوا، ألا يموت خالد يقوم الناس يقول مش هنجاهد ألا مش هننتصر بعد كده. لازم في وجود خالد أن يكون في قائد غيره ويحدث من الله عز وجل البركة والنصر، فيعلم الناس أن النصر من عند الله سبحانه. يبقى دي من خصافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. زي في أمر شجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مر ونزل وصلى تحت هذه الشجرة عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن عمر يحب يذهب يصلي عندها، وبدأ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا يروح يصلي عندها. انتبه عمر فأمر بقطعها، قطعت هذه الشجرة. ليه قطع؟ قال لا يجد الزمان يقوم ناس يفتكر الشجرة لها مزية ولا حاجة، قال لا يعبدوا الشجرة من دون الله، قال لا يتبركوا يتمسحوا في الشجرة من دون الله. فقطع الشجرة سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. لا يجوز لأحد أنه يتمسح أو يتوسل بغير الله سبحانه. هذه المحافظة على جناب التوحيد حافظ عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعلمنا أن أمل الإنسان وثقة المؤمن لا تكون إلا في الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع تاني لهذه الآية، يقول الله عز وجل عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. جاءهم القرآن الذي عرفوا أنه سيوعث نبي معه كتاب فكفروا به، فلعنة الله أي الطرد من رحمته والخزي والعار على هؤلاء الكافرين الجاحدين ما جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أمر القضاء والقدر الذي يؤمن المؤمن به لن يكتمل الإيمان، بل لن يقبل الإيمان حتى تؤمن بالقضاء والقدر. أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن الله يهدي من يشاء وأن الله يضل من يشاء، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن يكون إيمان للعبد ما لم يؤمن بأصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. والقضاء والقدر أصول الإيمان الستة التي لم يسأل عنها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل ليعلمهم ذلك، أنها أمور هامة جدا. يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أخبرني عن الإسلام في قصة طويلة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نزل جبريل حتى يعلم الناس، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشى جبريل: تعرفون من هذا؟ قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم إذ لم تسألوا، إذ لم تسألوا عن أهم حاجة في الدين، أن تعرف ما هو أصول، ما هي أصول الإسلام، أصول الإيمان، الأصل في الإحسان. لم تسألوا فجاء جبريل ليعلمكم. فهنا اليهود لما تأتي أقدار الله يرفضونها، لا يحبون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومن العرب، لا طب مش مننا ليه؟ هنا الغيرة من العرب والحسد للعرب، اللي هم قاعدين في أكنافهم. اليهود قاعدين في مدينة عند العرب، قاعدين هم مهاجرون، مش مكانهم أصلا، ما كانوش في المدينة، مهاجرين من بلادهم وجاءوا إلى المدينة مستضعفين هنا، هناك مستذلين. قعدوا فنظروا إبراهيم ابنه إسحاق وابنه إسماعيل وابنه إسحاق، من إسحاق جاء يعقوب وجاء الأصباط من بعد ذلك وجاء كل بني إسرائيل من بعد ذلك، هم أولاد يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. منهم كل الأنبياء اللي جاءوا من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو من بعد يعقوب، كل الأنبياء إلا واحدا يأتي من الشجرة من الفرع الآخر، وهو إسماعيل. وفرعين إسماعيل وإسحاق، إسحاق منه كل الأنبياء اللي جاءوا من بعده، إسماعيل منه نبي واحد فقط وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا يعرفون أن يبعث في الأمميين، في الأميين يبعث رسول، كانوا يعرفون. وربنا أخبرهم عند اسمه أحمد، اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. يعرف ذلك من يقرأ كتبهم بلغتهم بالسرياني، مش المترجمة، المترجمة لا يترجم يحرف الاسم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فهو منصوص عندهم في كتب حتى الآن. أحد إخواننا كان يحضر الدكتوراه، مسافر لإيطاليا، لإيطاليا الفاتيكان، واطلع على الكتب وكان يقرأ باللغة القديمة يتعلمها، الدكتوراه بتاعته فيها، وطلع قال اسمه أحمد صلوات الله وسلامه، اسم النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي يوم يترجم هذه التوراة إلى غيره، يترجم الإنجيل إلى غيره، وبعدين يذكر شيء الحامي مش عارف إيه، حاجة تانية خالص غير اسم أحمد اسم النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن اسمه مولود كما أخبر الله سبحانه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا القرآن كتاب الله عز وجل الذي يخبرنا بذلك. فهؤلاء جاءهم ما عرفوا، عارفين، وكانوا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا علامات الزمن، زمن النبي في الشام يقولون هذا شيء، حصلت إرهاصات في الشام، فاليهود قالوا هنا هذا نجم أحمد قد سقط، هذا نجم أحمد قد أحمد حيث ولد عليه الصلاة والسلام. فكانوا ينتظرونه. لما عرفوا أن هذا رجل عربي أرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك البعض أشار على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسافرش لي للشام، ألا اليهود بيسلطوا عليه ليقتلوه عليه الصلاة والسلام، احذر من اليهود. قتل. ولذلك ربنا يقول ويقتلون يعني ما زال هذا دأبهم من الماضي لغاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما قتلوا الأنبياء قبل ذلك، فهم موافقون لذلك، يلعن الله عز وجل الجميع من قتل ومن وافق على ذلك. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، بئس الشيء ما اشتروا به أنفسهم وهو الكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى. فكان الكفر بالله هو الثمن اللي أصابه النار، وكان الذي باعوه الإيمان اللي كان يدخلهم الجنة. هذا الذي فعلوه تعديا وحسدا بغيا أن ينزل من أجل أن نزل الله عز وجل من فضله على من يشاء. يبقى هنا الحسد تحسد على إذا قضى ربنا، ربنا الذي اختار، ولا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. الرزق اللي ده لجارك ليه تحسد الجار؟ ليه تغضب من الجار؟ ليه تقاطع الجار عشان ربنا أعطاه ما لم يعطك أنت؟ يبقى هذا ليس عنده إيمان بالقضاء والقدر. كذلك هؤلاء اليهود غضبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءته الرسالة، هو اللي جابها لنفسه، هو اللي طلبها، هو اللي أعلم جاء من عند الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهم غضبوا على فضل الله وغضبوا من فضل الله سبحانه أن آتاه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيه من يشاء من عباده. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما وصفه في مواطن كثيرة من القرآن أنه عبد، أنه عبد صلوات الله وسلامه على من يشاء من عباده. فباءوا أي رجع هؤلاء اليهود بغضب على غضب. رجعوا من إيه بقى رجعوا؟ يعني هم كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجر كانوا يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يبعث صلى الله عليه وسلم كانوا يستنصرون به، يا رب ابعث محمدا حتى ننتصر على، يا رب ابعث محمد. يبقى مشوا صح، مشوا صح، وهم يدعون الله يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا، تركوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرجعوا بالخيبة بغضب الله عليهم سبحانه. رجعوا بغضب واحد، لا غضب فوق غضب، ما هو كان غضبان عليهم قبل ذلك بما صنعوا من عبادتهم العدل، بارتدادهم بعد موسى على نبيه عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، بعد مقتلهم الأنبياء. يبقى كل ما يعملوا حاجة غضب من الله فوقهم، كل ما يعملوا حاجة لعنة من الله فوقهم. فكان في النهاية أن كان عليهم غضب فوق غضب من الله سبحانه. وللكافرين عذاب مهين، للكافرين يذلهم الله سبحانه، يعذبهم أشد العذاب. والعذاب أصله معناه الحبس والمنع، من أعذبه عن كذا، قل هذا عاذب عن الماء أي محبوس عن الماء ممنوع منه. فباءوا بعذاب بمعنى النكال من الله والمنع من الخير، يمنعه من الجنة، يمنعه من النعيم، ويعذبهم سبحانه تبارك وتعالى أي ينكل بهم ويعاقبهم. لهم عذاب مهين أي مذل في نار جهنم، لهم عذاب مهين. وكأن عذاب هؤلاء غير أي عذاب، قد يعذب عصاة المؤمنين لهم عذاب أليم، يعذبهم عذابا أليم، يفضل في نار جهنم إلى ما يشاء الله ثم يخرجه. أما هؤلاء لا، هانوا على الله فأهانهم الله سبحانه، فلا يخرجون من النار أبدا. ويكفي شهادتهم على أنفسهم، يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، من أهل النار، فيقولون نحن، ثم نمكث فيها 6 أيام ثم تخلفون فيها. هم يدعون ذلك، لكن يكفي أنهم اعترفوا على أنفسهم أنهم أهل النار، قالوا نحن، ثم قال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، لن تلعيش تعودوا فيها على طول ولا تخرجون منها أبدا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى